بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقلنا إن لن لتأبيد النفي، ومعنى تأبيد النفي أن النفي ثابت في الماضي وثابت في الحاضر، ويريد أن يجعله ثابت سنين في المستقبل. نقول له دي كلمة ما يقدرش عليها إلا من يملك الأحداث، إنما صاحب الأغيار ما يقدرش يقولها دي. ولذلك نقدر بقى اللي أمنوا ممن قال هذا الكلام، آمنوا ولم يفجر لهم ينبوعا في الأرض. نقول له لم بتاعتك طلعت كذب ولا لا؟ لم بتاعتك طلعت ايه؟ طلعت كذب. انت تقول لن نؤمن لك، يعني سأصحب النفي، وهو نفي الإيمان عن الزمن المستقبل. قل له دي ما تقدرش انت عليه، انما يقدر عليها من يملك الأحداث والأغيار، لا من يتغير، لأنك انت هتتغير وتغيرت بالفعل. وجم أمن عكرمة اللي وقف في غزوة فتح مكة وقال في القندمة ما قال، رجع للنبي عليه الصلاة والسلام ومعتذر ومؤمن. ولما راح يحارب في اليرموك مع خالد بن الوليد وجات له الطعنة المميتة، جه على رجل خالد بن الوليد كده قال له: أهذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ أهو ده اللي قال لنا، يبقوا طلعوا كذابين ولا لا؟ أهو آمن ولم يفجر له رسول الله من الأرض ينبوعا. يبقى إذن اللي يقول كلمة يكون قادر على مين؟ على زمانه. أنت تقدر أنك أنت ما تتغيرش يبقى تقوله، إنما ما تقدرش يبقى ما يسعش أنك إيه. ولذلك لا يقوله إلا من يملك وهو الله، بس هو اللي يقول هذه. ولذلك هناك كنا تكلمنا في سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أنا ما بعبدش الآن ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وبعدين قل: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبدون. ده تكرير. قل له: لا يا حبيبي، ده هو بيقول أنا الآن لا أعبد ما تعبدون، وأنتم الآن لا تعبدون ما أعبد. وإياكم أن تفهموا أن ذلك سيتغير، لأن اللي أخبرني به لا يوم يكرر: ولا أنا عابد في المستقبل ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. يبقى مين اللي يقوله؟ اللي يأبد النفي. مين؟ الذي يملك الأغيار ولا تتسلطش عليه الأغيار. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. فجعنا الأرض عيون، يعني إيه التفجير؟ معناه إنك أنت تعمل عملية المستتم تحت الأرض يظهر بها ويظهر بعنف. وفجرنا الأرض إيه؟ عيونا. السماء نزلت بمية والأرض نزلت إيه؟ بعيون. وبعدين لما حيجي ينهي المسألة يقول لها: أنت يا أرض طلعت مية، وأنت يا سماء بتنزلي إيه؟ تنزلي مية. قلنا: يا أرض ابلعي ماءك، يعني اللي أنت طلعتيه إيه؟ شديه. ويا سماء إيه؟ أخلع. نعم. ينبوع وهو عين الماء، وعين الماء تأخذ منها فيجي لها بالاستطراق شيء يخليها أو تغير لتحت شوية إذا كان الاستطراق ما يقديش ما أخذ، لكن الينبوع يفضل إيه؟ يفضل شغال، ويفضل زي زمزم كده. زي إيه؟ زي زمزم. وهم جابوا الحاجة اللي هم محرومين منها، الحاجة اللي هم إيه؟ محرومين منها. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. لك أنت بقى. أنت هو مرة يسألوا لهم وقالوا: يا شيخ بلاش لنا، خلي لك أنت، اعمل لك أنت جنة من نخيل وإيه وعنب. هم دول الصنفين اللي هي مشهورين عندهم. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، وعلشان تبقى النخيل وعنب فتفجر الأنهار إلى لها إيه؟ تفجر برضه عشان تستديم الليل بتاعك. أو تسقط السماء كما زعمت علينا ايه؟ كسفا. كما زعمت، ما هو الزعم؟ يقولوا الزعم مطية الكذب. يقول لك زعم فلان انه ايه، زعم الذين كفروا ان لن ايه يبعث. يبقى الزعم مصيه الايه، مصيه الكذب. طب هو زعم ما زعمش، ده هو نقل كلام الله، يبقى هو ملوش دعوه. ان كنتوا عايزين تقولوا ربنا اللي زعم، لا، ايه هي حكايه زعم؟ الايه بتاع افلم يروا الى ما بين ايديه وما خلفهم من السماء والارض، ان لو نشاء لخسفنا بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء. وربنا قال كده، قالوا طب مش انتوا مهددنا ان تنزل تخسف الارض وتكسف، طب اعمل الايه، اعمل العمليه ايه، العمليه دي كما زعمت. كسفا جمع كسفه، زي قطعه وقطعه، قطعه كسفه، قطع كسف. او تاتي بالله، يجي لنا كده والملائكه قبيله، تاتي بالله والملائكه ايه قبيله، قبيل يعني ايه مقابلين كده، نشوفهم يعني عينك زي ما بيقولوا كده نشوفهم. ولذلك يقول لولا انزل علينا الملائكه، في ايه ثانيه ايه من ضمن تصريف الايات ايه، لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا. خلاص، وحيجي بقول ولو اننا نزلنا عليهم الملائكه وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، برضه يبقى المساله مساله ايه، تعنت، مش عايزين يامنوا، فبيجيبوا اي يتلكلكوا على اي ايه، على اي حاجه. او يكون لك بيت من زخرف، انت عارف احنا نعرف البيت اللي هو معدل البيتوته، وكلمه من زخرف دي يعني مزين، وكان عندهم احسن انواع الزينه الذهب، يعني كلمه زخرف يبقى معناها انه ايه، مزين بالذهب. ليه؟ اما قال لك لان كل زخرف من زخارف الزينه تطرا عليه اغيار تبهته وتضيع ملامحه وتضيع لونه الا الذهب. ما تقولش الذهب بقى اللي مخلوط اللي هو عيار 16 و18، ده عيار الايه اللي هو ذهب، لان معنى عياره خالص ما يمكنش يتاكسر مع غيره ابدا، هو ده اللي يفضل. ولذلك لما يحبوا بقى ينافقوا نفاق الحضارات، يجيب لك حته خشب ويعملها كرسي كويس كده، وبعدين يجيب لك قشر الذهب فرنساوي او الانجليزي ويروح عاملها كده، قال يعني هي دي الايه، وتفضل بقى لما تكون فرنساوي يا سلام تفضل مده طويله، اما لما تبقى ذهب خالص بقى تبقى ايه شكلها. او يكون لك بيت ايه من زخرف، او ترقى في السماء. كلمه او ترقى في السماء معناها انك انت يبقى لك سلم كده وتصعد فيه، ويظهر الكلمه دي نفدت منهم وقال لك ما يمكن يرقى زي ما قال ده صعد للسماء، ولا نؤمنها لرقيك. شيء ده يعني مسألة تبييت عناد، ولا نؤمن لرقيب حتى ايه تنزل علينا كتابا نقرأ. وبرضه ربنا قال ولو أنزل عليهم كتاب بقرطاس فلمسوه بأيديهم قالوا إنما سكرت أبصارنا. يبقى كل حاجة أو يكون لك بيت من زخرف، شوف بيت كله من زخرف يبقى ايه ده شكله. أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل أمر من الله، الرد على كل الكلام ده إيه؟ سبحان ربي. إيه كلمة شمال الرد على دي تيجي بسبحان؟ لأن سبحان دي كلمة التنزيه العلو، كلمة تنزيه العلو اللي ربنا تحدى بها الكون. ربنا تحدى الكون كله في أمور اختيارية وبيعملوه، ولكنه تحداهم في أشياء مع انهم في اختيارهم يعملوا زيه، ومعنى ذلك تحدى. وتتحدى المختار في المثل معناها انك عالم بان قدرته لن تستطيع ان تصنع ذلك. زي ايه مثلا؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى زي ما قلنا في سوره تبت يدا، تبت يدا ابو لهب كافر بيه، زي عمر ما كان كافر، وزي العباس ما كان كافر، وزي الثاني ما كان كافر، وبعدين اسلم. كما كان يدري النبي عليه الصلاه والسلام ان ابو لهب ده يجي في يوم ويؤمن زيه، يحصل زي ما حصل، لكنه يقول قران، وقران يتلى، يتلى ومسجل ومحفوظ، ومن اللي حفظه؟ صح، الله اللي هي حجه. ده الواحد ما يحفظش الا الحجه اللي له، انما يحفظ الحجه اللي عليه. يقول تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله، سيصلى نارا، يبقى معناه انه حيموت كافر. أما كان من عقل أبو لهب بس يجي في القوم كده ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو نفاق ويقول أنا وهو الحصلة أديني قلت كلمة الإسلام يا محمد يبقى كلامك طلع إيه ما حصلش في أمر اختياري يقدر يقوله ده كلام على الأول. الحق سبحانه وتعالى له صفات وله أسماء. الأسماء هي مأخوذة أصلا من الصفات إلا اسم واحد مأخوذ للذات الله. القادر مأخوذ من الصفة، الغفور مأخوذ من الصفة، القيوم مأخوذ من الصفة، القابض مأخوذ من الصفة، إنما الله اسم علم على الذات الجامعة لكل هذه الأشياء. أم ربنا قال طب أنتم يا ناس بتوضعوا أسماء للمسميات ولا لا؟ طب الواحد لما بيتولد ولد مش بيسميه يطلع ابتكار بيسميه؟ إذن تسمية الأشياء واردة عندكم لأنكم تسموا المسمى باسم. خلاص أنا بتحداكم في مسألة واحدة فيما لكم فيه اختيار وانتم بتسموا إن هي إلا أسماء إيه؟ إذن انتم بتسموا. طب واحد منكم يشطر كده ويجو ويسمي نفسه أو يسمي من يلجو الله الله لا ويعلن تحدي هل تعرف له سمية؟ تعرف حد بهذا الاسم؟ طب بالله كان قبل التحدي ده جايز، انما بعد ما تحدي ما يجيش واحد كده كافر والله لم سمي ابني الله الله ما حصلش يبقى التحدي بقى ولا لا؟ طب وليه ما حصلش؟ قال لك لا يجرؤ واحد ان يجعل نفسه تجربة. لو كان مؤمن صحيح بأن الله ده كلمة كده كان يقولها ولا يبالي، يبقى ما حبش يعمل نفسه في الايه في التجربة. التانية بقى كلمة لا تقال إلا لله، يقدر واحد يمدح واحد يقول له انت اللي وانت اللي وانت اللي ويسجد له ويعمل له ويقدم له القرابين، انما أسمعت من العتاة والجبابرة أحد من أتباعهم أو من منافقين قال له سبحانك يا فلان؟ كلمة لا تقال إلا لا تحدي مع أكثر المنافقين اللي بيجيبوا ذاو كلام ويزوقوه للناس اللي بينفقوه، إنما ما تجدش في التاريخ كله رغم وجود الجبابرة إن واحد قال لواحد سبحانك حصلش قال كده. يبقى ربنا بيتحدى ولا بيتحدى شيء؟ ربنا بيتحدى قل سبحان ربي. طب وليه جت هنا ليه سبحان ربي؟ قال الامور اللي بتطلبها دي امور عجيبه لا يمكن ان يتعجب عليها الا بسبحان الله، لانها هي كلمه التعجب الوحيده وكلمه التعجب الوحيده التي لا تطلق لغير الله. يبقى رجع الامور بقى لله، يجي بقى في ايه يروح يقول هم عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يعلمون. أولم ساعة ما تشوف همزة الاستفهام والواو بعده وبعدين فعل ولم يكفهم تشوف كده اعرف همزة الاستفهام لها الصدارة تيجي الأول وتبقى الواو واو عطف. أيطلبون هذه الآيات؟ أيطلبون هذه الآيات ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب؟ لقد كان في الكتاب بني عن كل هذه الايه هذه المسائل. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا؟ هو أنا ادعيت أنني إله؟ ده أنا بشر، اللي ربنا بيقولوا لي بقوله، اللي ربنا بيعمله أنا أعمله، ولذلك ما كل ما يقول لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إني أخاف أن عصيت نفس ربي عذاب يوم إيه؟ يوم عظيم. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ وهو قال أنا بشر بس، طب ما هي دي الكلمة اللي هم واقفين فيها؟ أبعث الله بشرا رسولا؟ الرسول إنما جاء ليبلغ عن الله، واللي يبلغ عن الله فيه وسائط متعددة، هذه الوسائط الله، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحده، ما فيش بشر يستطيع أن يتلقى عن القوة العليا أبدا. يبقى لازم في مراحل، هذه المراحل إلا وحدا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. طب الرسول ده مين اللي هيكلمه؟ قال لك لازم يجيب رسول من الجنس الأعلى. الله يصطفي من الملائكة رسلا، ملائكة يصطفي منهم، هذه المرحلة. وبعدين الملك ياخد منه، وبعدين يدي لبشر مصطفى من البشر عشان يستطيع أن يبلغكم يا بشر. يبقى كم مرحلة؟ إله يصطفي من الملائكة رسلا، وبعد ذلك يصطفي من البشر رسلا يتلقون عن اللي اصطفاه من الملائكة ليبلغوا، لأن كنتم ما تقدروش تستقبلوا إيه؟ تستقبلوا اللقاء المباشر من الله. إحنا قلنا زمان إن البشر يعملوا أشياء تقرب لنا قضايا عقدية كثيرة. إحنا قلنا مثلا إن الإنسان لما يجي ينام في البيت عايز يطفئ المصباح، كل المصابيح يطفئ عشان ينعم بالظلام، لان الظلام ربنا جعله نعمه عشان ما يجيش اشعاع. اهو دلوقتي الاشعاع يقول لك الاشعاع مش عارف ايه، الاشعاع ايه، اطفئ المصابيح اذا ايه رقدته عشان جسمك كده ياخد راحته طبيعي. لكن عرض ان يستيقظ في الليل، يستيقظ في الليل ياخذ اي حاجه، والبيت فيه امتعه كتير، يمكن يعصر بشيء اقل منه يحطمه، او يعصر بشيء اقوى منه يجرعه ويعوره، فيعمل شيء بده شيء يدي ضوء ايه خفيف، ولو ضوء يهديه الى محل النور عشان يولعه ويقضي حاجته اللي احنا بنسميه ايه الوناسه ولا السحاري ولا المشكله. هل تستطيع انت في الامر المادي انك انت تجيب وناسه على التيار اللي داخل للاوضه؟ أبدا. لازم ترانسفورم، ترانسفورم ياخذ من الاقوى يدي للاضعف. كذلك الله يصطفي من الملائكه رسلا، وبعدين يصطفي من الناس رسلا، والرسول المصطفى من الملائكه يدي للرسول المصطفى من البشر، والرسول المصطفى من البشر يدي لايه؟ يدي للناس. يبقى لازم يجي واحد، لازم يجي بشر. اللي مزعلكم ايه؟ اكان للناس عجبا ام ايه؟ أن أوحينا إلى رجل منهم. إيه بتعجبوا من دي ليه؟ ليه بيتعجبوا؟ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم إيه؟ قالوا إيه؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا. الله كلمة بشر هي دي عندهم كله، حتى في أول نوع. فقال الملأ الذين كفروا من قومه إيه؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا. ويجي في أن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أبشرا، ويجي في آية ثانية أبشرا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال مبين. الله، يوم ربنا يقول إحنا بدنا نشوف السنة اللي ماشية في الرسل. ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ما أرسلناش ملائكة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كنتم لا تعلمون. طب انتوا عايزينه مال يبقى ايه؟ يبقى ملك. طيب هنعمله ملك. الملك انتوا بتشوفوه الان؟ لا ما بتشوفوش. ليه؟ اما هو مستتر عنا، هو يمكن يشوفنا واحنا ما نشوف، زي الجن هم يشوفونا واحنا ما نشوفهمش. قال طيب لما يجي ملك مش عايز يخاطبكم ويكلمكم؟ طب يخاطبكم ويكلمكم ازاي؟ يبقى لازم يتصور بصورة راجل. يتصور بصورة ايه؟ طب لو تصور بصورة راجل تبقى المشكلة هي ولا لا؟ تبقى تقوله ايه راجل؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. اذا بلاش تمحيك وخذ الايه؟ المسألة. قل الرد عليهم لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، عشان يبقى من طبيعتهم. المسألة اللي احنا كونيا ما يمكنش الا اذا تمثل برجل، ولذلك سيدنا جبريل لما حد يجي لرسول الله ويقول له ايه الاسئله، ما الاحسان وما الايمان وما الاسلام، وجاء على في جيه رجل مش عارف عليه غبار والسفر مش عارف ليه، وبعدين انصرف كده فجاه نعد والتمسون ما لقوش، انه جبريل جاء ليعلمكم امور ايه دينكم. طب هو تشكل براجل ولا لا؟ تشكل اذا هيتشكل براجل. اعمل لك وحاجه تانية بقى، الرسول انما جاء مبلغ منهج واسود سلوك، يبلغ المنهج واسود ايه. لقد كان لكم في رسول الله ايه اسوه حسنه، ولذلك يقول لك انا لم امركم امرا انا عنه بنجوى، انا مش امرتكم انتم سبت روحي، انا اول ما يجي الحكم. ولذلك الحاكم الصح كان سيدنا عمر اذا اراد ان يقنن قانونا والقانون ده يفهم ان هو يمكن يتعب بعض الظالمين او بعض المنحرفين او بتاع، يجمعوا اهله يقول لهم انا اعتزمت ان اصدرها قانون كذا وكذا، فوالذي نفسي بيده من خالفني منكم الى شيء لاجعلنه نكالا للمسلمين، وانا اول من اطبقه على نفسي. ولذلك لما كانوا يقولوا عمر حكم الدنيا دي وهو قاعد كده ونايم تحت شجره ونايم مش عارف، قال لك وما حكمش البشر، ما حكمش الدنيا الواسعة، إنه حكم نفسه أولا فحكمت له الدنيا. يحكم نفسه بقى تتحكم للدنيا بطبيعتها كده ليه؟ أم قال لك لأن كل سلطان كمركز الدائرة حواليه دوائر صغيرة وكبيرة، ساعة الدوائر ما تشوفش عليه حاجة أبدا، ما تنظروش إنها تعمل، إنما شافته عمل كده، إن عمل خمسة هم يعملوا 50، إن عمل 50 يعملوا هم 500 و1000، إنما ما عملش ما حدش يجرؤ أبدا. ولذلك لا يمكن أبدا لحاكم يستطيع أن يحكم إلا إذا حكم نفسه أولا، حين يحكم نفسه كل الدنيا تنحكم له من غير اي حاجه، ولا يبقى نايم كده مبسوط 24 ايه 24 ساعه. فاذا الرسول جاي صاحب منهج واسوه سلوك، والاسوه كل ما تبالغ في المقابل تبقى اقوى. يعني افرض احنا شفنا مثلا ناس من اللي نعرفهم من الحاكمين الرعية بتاعته ركبة مرسيدس وركبة مش عارف ايه وركبة ايه وركبة ايه، وهو جايب عربية كده وبيركبها، وساكنين في قصور والله ادواتها من الذهب، وهو ساكن في القصر بتاع جده اللي مش عارف عامل مش عارف ايه، وقال الله في ناس بالشكل دي لما هو يعمل كده يقوم يبقى ايه ده مش مد لنفسه اللي مد للرعية، يعني غليظ على نفسه ايه اكثر. قال لك كذلك النبي يعمل ايه؟ قال الفقير من امتي الغني يديله، بس اللي من بيتي ما ياخدش. اللي من بيتي ايه ما ياخدش. طيب واحنا اذا تركنا حاجة يبقى للناس ورثتنا ما ياخدش حاجة منك. قال لا لا لا بقى اللي يولد امتك تحرم نفسك منه. قال ايه عشان تبقى الاسوة صح، عشان ما حدش يقول لا دي كذا ودي كذا ابدا. يبقى اذا الحكم مش تميز، الحكم ما يكونش ايه تميز. ساعتين ما اشوفش الحكم فيه تميز اقوم لما يمشي على رقبتي اقبلها، لما يمسكني كده يضربني بالقلم اقبلها. ليه؟ لان ملوش الا مصلحتي. يبقى اذا مصلحة المحكوم في ان الحاكم يعمل ايه، يبقى واضح كده ان هو اقل منك في كل مستويات الحياة. تعال بقى الرسول لما يبقى ملك وهو أسوة، لما يقول اعملوا زي ما هو أسوة بقى يقولوا لا ما نقدرش مش ممكن، ده انت ملك لا لك شهوة ولا بتاكل ولا بتشرب ولا بتتناكع ولا بتتناسى، انت تبقى كويس او انما احنا ما نقدرش نبقى زيك لان احنا مش ملك. يبقى اذا لو كان الرسول ملكا لما صحت به الأسوة، انما الرسول يبقى لازم من جنس المرسل اليهم، عشان ان حمل نفسه على منهج يقول ادينا اهو انا البشر زيكم وبعمل كذا وبعمل، ما حدش له عذر بقى، ما حدش له ايه له عذر يعمل زي. انما لما يبقى ملك يقول لنا اعملوا انا ما نقدرش، انت طبيعتك كذا وطبيعتك كذا وطبيعتك. احنا قلنا زمان ان لو انك رايت اسدا

يبقى يهدي مين؟ العادل. والله لا يهدي القوم الفاسقين، يبقى يهدي مين؟ الطائعين. والله لا يهدي القوم الكافرين، يبقى يهدي مين؟ يبقى بين في أساليب القرآن من شاء هدايته. واللي بقى يصمم انه ما يأمنش به يقول له والله انا اللي انت عايزه نعمله، اللي انت عايزه ايه نعمله. هنا بقى الاسلوب من اذا كانت بفتح الميم تبقى لها معنيه، معنى اما ان تكون استفهاميه واما ان تكون اسم ايه، اسم موصول بمعنى الذي. بس بمعنى الذي قال لك وبمعنى التي، لان اسم الموصول مره ان كان ذكر واحد بيقول ايه الذي جاءك اكرمه، طب ان كانت انثى التي جاءتك فأكرمها، طب وإن كان اثنين مذكر اللذان جاءك فأكرمهما، اثنين اللتان جاءتك فأكرمهما، اللائي جئنك الذين جاءوا. يبقى المفرد له أسلوب والمفردة لها أسلوب، ومثنى المذكر له أسلوب، ومثنى المؤنث له أسلوب، وجماعة المؤنث لها أسلوب، وجماعة المذكر لها إيه أسلوب. يبقى فيها الذي هذه واحدة، والتي واللذان واللتان والذين واللاتي، يبقى كم اسلوب عندنا؟ ست. الذي التي اللذان اللتان اللذين اللاتي، ست اساليب. من تبقى قائمه مقام كل السته دول؟ يقول ايه من جاءك فاكرمه، ومن جاءتك، ومن جاءتك فاكرمها، ومن جاءك فاكرمهما، ومن جاءتك فأكرمهم، ومن جاءوك فأكرمهم، ومن جاءوك فأكرمهن. يبقى من ما تغيرتش، يبقى من تيجي للمين؟ للستة كلهم على الأول. إذن من صالحة للإفراد، وصالحة للمفردة، وصالحة للمثنى المذكر، صالحة للمثنى المؤنث، صالحة للجماعة الذكور، صالحة لجماعة الإناث. نشوف هنا بقى في الأسلوب القرآني هنا جاي إزاي بقى. من يهدي الله فهو المهتد. من يهدي الله؟ الذي يهديه الله يبقى هو المهتد، والتي يهديها الله برضه مهتد، والذان يهديهما الله، واللتين والذين واللاتي، كلها تطلع على مين. لكن لما جه الف هو جابها بمين؟ بالمفرد المذكر، مع ان فهي وفهما مش كده، وفهم وفهن على الاول. يبقى مره لاحظ لفظ من فأفرد، ومرة يلاحظ ما تطلق عليه من الجمع فيجمع. هذا الأسلوب اللي جاءه، من يهدي الله فهو هو جاب المذكر المفرد أو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم ولا له لهم. الله راح هناك مفرد وهنا جاب إيه، وهنا جاب جمع. فلهم فلن تجد لهم أولياء من دول، دكها بالمفرد ودي بالايه، مع ان من لفظ واحد. قال لك ما هي من الراجل اللي بيعمل النظر قال ومن وما، وقال تساوي ما ذكر، تساوي السته، تنفع للمفرد وتنفع لكذا وكذا. لكن هنا الاسلوب استعملها في الاستعمالين، في الاهتدي جابها لايه لواحد فهو، وفي الثانيه ومن يضلل جابهم ايه من الجمع. فما لهم من دونه من اولياء، ايش معنى بقى ليه عمل كده؟ قال لك الله ما دام من صالح للاثنين هو حر بقى يجيب الاسلوب اللي هو عايزه. قال لك لا، انما بقى يبقى لها حكمه. قال لك شوف بقى، اصل في الهدى هيهتدي لمنهج الله، ومنهج الله صراط مستقيم واحد، لكن المناهج المضله مختلفه الف منهج، الف منهج. ولذلك شوف بقى اقرا القران، وأن هذا صراطي مستقيم، هذا مفرد، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله، يبقى في الهداية إيه؟ واحد، ما فيش غيره. لكن في الضلال فآثر في الأول المفرد لأن طريق الله واحد، وفي الثاني جاب الجمع لأن السبل ولا تتبعوا السبل. والنبي لما جه وخط خط كده واحد قال هو ده ما عليه أنا، وبعدين خط خطوط تانية كده قال هو ده. يبقى إذن الضلال يبقى له كم ألف. ولذلك المضلين تجد مضلين في كذا ومضلين في كذا ومضلين في كذا، كل واحد له إيه، له هوى في الضلال. إنما المستقيمين حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى اذا شوف الاسلوب بقى اهو هيبقى حلو لما تقعد تقراه انت بقى كده. من يهدي الله فهو المهتد، كلام حلو. ومن يضلل، لو انك انت بقى مش حتى يقول فلن تجد له، يقول له لا فلن تجد لهم اولياء من دون. ولذلك ادي توقيتيه القران، اوعى تقرا القران كده، لازم تقراه وكل لفظ موضوع لايه. والى لقاء اخر ان شاء الله.